الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ينصر دينه ويعز جنده، وله في خلقه وفي قدره شؤون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فاليوم موعدنا مع سورة هود، وهي السورة التالية لسورة يونس والتي تسبق سورة يوسف. ثلاثة أنبياء يلي ذكر بعضهم بعضا عنوانا على هذه السور الثلاث المتتابعة. ونتعرف على السورة من خلال اسمها، فهذا هو اسمها على اسم نبي الله هود عليه السلام، وهذه التسمية إنما هي من عند الله. سمى الله السورة هكذا منذ أن أنزلها وبقي عليها اسمها إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. ومعنى كلمة هود هي اسم من هاد يهود إذا عاد ورجع، كما جاء في قول الله تعالى: إنا هدنا إليك، أي عدنا إليك وتبنا إليك. وكما هو معروف هو اسم لنبي من أنبياء الله، وهو الذي بعثه الله تعالى إلى قوم عاد إرم، كما قال ربنا: وإلى عاد أخاهم هودا. ولكن وضع هذا الاسم وهو لنبي سابق عنوانا على هذه السورة وفيها ذكر هود ونوح وصالح ولوط وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء، سيدنا شعيب عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، اختيار هذا الاسم بالذات ليكون عنوانا على السورة له دلالة وله حكمة. وهذه السورة لها فضل عظيم من خلال القرآن الكريم، فهي من كلام الله، وهي وحدها معجزة من المعجزات القرآنية، كما قال ربنا: فأتوا بسورة من مثله. فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثل سورة من سور القرآن، ولا سورة هود. ومن قرأها كمن قرأ غيرها من القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالقرآن كله له أفضال عظيمة وفضائل كريمة. هذه السورة نجملها في ثلاث نقاط، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء. حين تقرأها أخي الكريم تجد 24 أو 24 آية منها، ومن أولها تتحدث عن ركائز العقيدة الإسلامية، تقرير أن القرآن حق منزل من عند الله كتاب حكيم، تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله فعلا ونبي الله حقا، لم يكذب ولم يفتر، وإنما هو رسول صدق ونبي حق. فيها تقرير كذلك بربوبية الله وألوهيته، هو الذي رب الجميع بنعمته، وبالتالي وجبت له ألوهيته، وينبغي أن تنصرف عبادة الخلق إليه جزاء على ذلك. كما أن في أولها أيضا تذكير بيوم القيامة الذي فيه يقف الناس أمام رب العالمين سبحانه وتعالى ويرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، ويعرض عليهم أعمالهم، ويصرف بعضهم إلى الجنة جعلنا الله في مقدمتهم، ويصرف الآخرين إلى النار وبئس القرار. والجزء الثاني منها، وهو جزء طويل، من الآية 25 وإلى الآية 15 تقريبا بعد 100، ما يقارب 100 آية، تعرض حركة العقيدة الإسلامية في أجيال البشرية من خلال قصص الأمم السابقة مع أنبيائها ورسالة ربها، كيف فعلت وماذا جرى بين النبي وبين أمته، وكيف انتهى أمر الأمة، وكيف فعل الله بالكافرين. عبر وعظات وتثبيت لقلب وفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرى نصرة إخوانه من الأنبياء السابقين والمؤمنين معهم مهما كانوا قلة، ومهما طال الزمان بهم وأحدقت الأخطار بهم، فإن نهاية أمرهم إلى نصر وعزة، فالنصر قادم والبشرى ثابتة في القرآن الكريم من خلال هذا القصص العظيم، ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت قلوب الدعاة، ليثبت قلوب الأمة والمؤمنين اطمئنانا إلى صدق وعد الله ومجيء نصر الله عز وجل. ثم تختم السورة بآيات قلائل بعد ذلك، وفيها ينبه الله تعالى إلى 4 نقاط، وكأنها منهج مطلوب في مثل هذه المرحلة، حينما يكون المؤمنون مستضعفين ويقع عليهم الظلم وتحدق بهم الأخطار، فعليهم أن يلتزموا هذا المنهج في 4 آيات متتالية من أواخر السورة، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. منهج كامل، فاستقم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وأقم الصلاة واصبر. كلمات رنانة، كلمات تجيش في القلب وتثير فيه الإيمان بالله تبارك وتعالى والاعتصام به. أولا الاستقامة على أمر الله تعالى، الداعية ومن معه ومن وراءه. فاستقم أنت يا نبي الله وهو مستقيم، ولكن اثبت على استقامتك، ازدد منها، كن هكذا دائما. ومن تاب معك فليستقيموا أيضا على أمر الله وعلى منهج الله الذي أمرك به. فاستقم كما أمرت، لا كما ترى، لا كما تظن، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. ولنا مع هذه الأربع آيات وقفة. بهذه الموضوعات ومن خلالها نستطيع أن نستشف هدف السورة، تلك الجملة القصيرة التي نلخص فيها السورة من خلال اسمها ومن خلال طرفيها أولها وآخرها. اسمها هود، من الهود وهو العود والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أولها يقول الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. دعوة إلى الاستغفار والتوبة، فالذنوب كثيرة والتوبة قليلة، والاستغفار عابر غير خاشع ولا حاضر، إنما ينبغي أن تستحضروا قلوبكم مع الاستغفار، وأن تحققوا التوبة حقيقة عن الذنوب الكثيرة وعن الآثام الكبيرة، وترجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ساعتها يؤتي كل ذي فضل فضله ويمتعكم متاعا عظيما، يمتعكم متاعا حسنا بنظرة الله، برؤية الله، لا الحسن الذي تعرفونه، ذلك الحسن القاصر، إنما متاعا حسنا كما يرى الله ويرضى سبحانه وتعالى. ويؤتي كل ذي فضل فضله، الله يجعلنا أصحاب فضل ولسنا كذلك، بمجرد أننا استغفرناه من ذنوبنا وتبنا إليه من مخالفاتنا وصفنا بأننا سنكون أصحاب فضل. ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن يتولى ويعرض، وإن تولوا أي وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم جميعا، وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم جميعا، رجعة إلى الله بالتوبة قبل أن نرجع إليه بكل شيء، بالبدن والروح، بالأعمال كلها نعرض عليه يوم القيامة. هذا في أول السورة، وفي آخرها ما يصدق على ذلك من قول الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هكذا أول السورة وآخرها يدعو إلى العودة إلى الله، إلى الرجعة إلى الله، واسمها معناه كذلك. إذن السورة بملخصها تدعو الناس إلى رجوعهم إلى الله تعالى، فإن في ذلك الخير العظيم والنصر العميم والعزة العالية والكرامة الرفيعة، فالله تعالى سوف يتولى الأمر بذاته، لن يتركه لأيدينا لقوتنا أو ضعفنا، لأسلحتنا أو لأيدينا المجردة، إنما سيتولاها بقدرته. يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله، ومهما أعرض الناس وتولوا فهم راجعون في النهاية إلى الله، بل كل شيء راجع إليه وإليه يرجع الأمر كله. فعودوا إلى الله وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله توبة صادقة، أكثروا من الاستغفار. سورة هود تدعونا إلى ذلك، الرجوع إلى الله تعالى في الدنيا قبل أن نرجع رغم أنوفنا إليه في الآخرة على حالنا، صالحا كان أو غير ذلك. لا نجد عملا ولا فرصة لعمل، وإنما نجد الجزاء والحساب بالثواب أو بالعقاب. سورة بهذا الشكل بالتأكيد هي سورة مكية، مما نزل من القرآن قبل الهجرة النبوية، ليؤسس في نفوس الناس الارتباط الصحيح بالله تبارك وتعالى، بالعلاقة الأكيدة بين المخلوق والخالق، ومتى يكون الله لنا ومعنا ومتى لا يكون كذلك بل يكون على الناس. فهي سورة مكية تتناسب مع سورة يونس قبلها بما ذكرناه سابقا، من أن سورة يونس تذكر العقيدة الإسلامية السليمة وتفصيل ذلك وتحقيقه، أي أن هذه عقيدة حقة وصحيحة وهي الواجب اعتناقها واعتقادها. سورة هود مكية مثلها تحكي حركة هذه العقيدة في الأمم، كيف تحركت البشرية واستقبلت هذه العقيدة أو أدبرت عنها من خلال قصص الأمم السابقة. قوم فلان فعلوا كذا وجرى لهم كذا، قوم فلان فعلوا كذا ووقع بهم كذا، وهكذا على طول سورة هود، فالقصص فيها أطول. وسورة هود وهي تدعو إلى العودة إلى الله، فإن سورة يوسف عليه السلام تذكر لنا مثالا بيوسف عليه السلام منذ صغر سنه إلى أن أتم الله عليه النعمة، كيف كان موصولا بالله تبارك وتعالى، وكيف نفعته هذه الصلة، كيف عند أول فتنة قال فيها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وتورع عن دعوة امرأة العزيز، كيف حينما اجتمعت عليه النسوة عند زليخة وراودنه مراودة جماعية غالبة بالقوة تمنع وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، كيف لم ينس ربه في السجن وذكر فضله عليه وهو يكلم صاحبيه في الرؤيا يقول لهم ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. وفي نهاية مدة السجن لهذين السجينين وقد حكم على أحدهما بالإعدام وعلى الآخر بالبراءة، يذكر البريء ويقول له ذكر ربك وسيدك الملك بقضيتي ليعيد النظر فيها، فربي عليم وربي معي. ولما جاءته البشرى ليخرج من السجن لم يعجل بذلك فرحا بالخروج قبل أن يثبت براءته مما يغضب الله عز وجل عند الناس، لأن ربه عليم ببراءته. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. إلى آخر المطاف، وجمعه الله بوالديه وبإخوته فتذكر نعمة الله عليه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فمنذ نعومة أظفاره إلى ختام حياته وهو مع الله، وهكذا رفعه الله من جب إلى حياة ولكن في عبودية، إلى سجن ولكن بعيدا عن الفواحش والمظالم، ثم إلى كرسي الملك ليكون وزيرا على أقوات الناس، وما أعظمه من ملك. وتختم حياته بذلك بعد النبوة وبعد تعليم تأويل الرؤى وأحاديث النفس وهكذا. فمن كان مع الله كان الله معه، بالكلمة البسيطة التي نسمعها كثيرا. هكذا تتدرج السور وتتناسب مع بعضها، ولنا أن نرى فيها لمحة أخرى بهذا التسلسل الجميل. فإن سورة يونس أيضا ذكرت لنا أنه لم ينفع إيمان قرية من القرى آمنوا بعد أن جاءهم العذاب في الدنيا إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهؤلاء قوم يعتبرون مثالا لمن نفعه إيمانه في الدنيا ورفع عنه الغضب والكرب والعذاب، لأنهم أدركوا أنفسهم في الوقت المناسب. وسورة هود تذكر عديدا من الأمم لم يؤمنوا ولم ينفعهم إيمانهم، وإن كانوا يدعون الإيمان بشكل من الأشكال، فراحوا في عذاب الله وقطع الله دابرهم بعقابه في الدنيا وأعد لهم في الآخرة عذابا عظيما. وسورة يوسف بعد ذلك مثال لفرد من الأفراد، بعد أمة يونس كأمة فرد من الأفراد نفعه إيمانه ونفعته صلته بربه، مهما ضاقت به الأمور في الدنيا، مهما عقد الناس وأقرب الناس إليه نواياهم على قتله والغدر به، إلا أن إيمانه نفعه ونجاه من كل مخاطر الحياة. أحبتي الكرام، هذه سورة هود مجملة، ولنا معها موقفان اثنان. أولهما الذي أشرت إليه في تلك الآيات الأربعة المتوالية في أواخر سورة هود، وكأنها منهج. وباعتبارنا مستضعفين في هذه الأيام لا نملك غير الكلمة نضرع بها إلى الله تعالى بالنصرة وطلب العزة وهلكة العدو، فنحن أشبه ما نكون في حالة استضعاف. نعم الناس مستعدون للجهاد ولكن ممنوعون من ذلك، وصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في أواخر العهد المكي كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الجهاد وفي مواجهة الكافرين، فيقول لهم لم أؤمر بذلك بعد، فكان لهم العذر وكان للنبي العذر صلى الله عليه وسلم، ولعل لنا العذر الآن وليس لمن يمنعنا عذر، الله أعلم بحاله. لكن الحال يشبه الحال، فلنا أن نتمثل هذه الآيات في مثل هذه الأحوال. هذا هو الذي نستطيعه، هذا هو الذي في أيدينا، فاستقم. ك كما أمرت ومن تاب معك. استقيموا على أمر الله تعالى. ولك أن تعجب معي أخي الحبيب حينما تقرأ قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أمر بالاستقامة ونهي عن الطغيان. أي طغيان في الاستقامة؟ كان ينتظر أن يقال في غير القرآن: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتهاونوا ولا تهنوا ولا تتكاسلوا ولا تتراجعوا ولا تتمنعوا، إنما ولا تطغوا. يقول المفسرون: نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عن أن يطغوا في الاستقامة، بمعنى أن يبالغوا فيها. فلو استقاموا على الصلاة وعلى الصيام وغير ذلك من أعمال لا يزيدوا فيها زيادة تشغلهم، زيادة ترهقهم، زيادة تقطع أنفاسهم وأعمالهم قبل بلوغ المقصد، وهذا هو ما يعرف بالبدع. وهذا يشير إلى الهمة العالية التي رآها الله في الأصحاب الكرام، أن عندهم من القوة ما قد يدفعهم في الاستقامة إلى أن يزيدوا على ما أمر الله. سيفعلون ما أمروا من قبل الله وأكثر من ذلك، فضبط الله سرعتهم وهمتهم. ولا تطغوا. أرى أن الأمر لو توجه إلينا في هذه الأيام لن يقال لنا هذا، فالهمة فاترة باردة جدا. فبعض المسلمين يرون أن هؤلاء المستضعفين من إخواننا المسلمين يستحقون ذلك وأكثر، فقد باعوا قضيتهم، أهملوا في كذا، كثير منهم تركوا أوطانهم ورحلوا، يجمعون لهم جمعا كبيرا حافلا من المساوئ والمعايب، وبالتالي فهم يستحقون ذلك. لو كانوا يستحقون ذلك ما أعطاهم الله الشهادة وما جعل الشهادة فيهم، لكن هؤلاء قوم يصطفيهم الله في هذه الأيام ويتخذ منهم شهداء، إذن هم قوم على خير، على الأقل مستضعفون حقا ويستحقون النصرة لا الملامة. فهذا الخاطر وهذا الفهم عند بعض المسلمين يدل على أننا لا نوجه بمثل هذا التوجيه، إنما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، واشدد أزرك وشد مئزرك واجتهد، لأن مثل هذا الأمر حين يوجه إلينا لا يجد عندنا الهمة الكافية لبلوغ نهايته، فنحتاج إلى دفعة أخرى ودفعات. ولا تطغوا، فإن طغياننا سيكون بالتقصير لا بالزيادة، وهذا هو المشاهد. لم نوفي حق الله تعالى علينا، وسيظهر هذا من خلال الملحظ الثاني إن شاء الله، لكن هذا هو ملحظ أول. فاستقم كما أمرت، المنهج: استقم كما أمرك الله، انظر في القرآن والسنة، وإلا فاسأل العلماء بالقرآن والسنة، العلماء الشرعيين، اسألهم كيف أستقيم على أمر الله، بماذا أمرني الله في كذا وبماذا أمرني في كذا. غالبا لا يسأل الناس إلا بعد أن يقع في ورطة وأن يتورط في حال، فيسأل ليخرج وينجو، ويقدم المعاذير ليعذره من يفتيه: كنت غضبانا يا شيخ واستفزتني زوجتي، فقلت لها: أنت طالق بالثلاث، وأنت محرمة علي كأمي وأختي، وأنت وأنت وأنت، كيف يكون الأمر، كيف يكون الأمر؟ ماذا يقول الشيخ في هذا الخلط العجيب بين حدود الله تبارك وتعالى؟ طلاق في ظهار، في سب، في شتم ولعن وغير ذلك، وحل يا شيخ هذا اللغز الصعب، كيف يحل؟ ولو لم يقع في هذا التوريط الذي ورط نفسه فيه ما سأل الشيخ، إنما ينبغي أن نسأل قبل أن نفعل. يذهب إلى الشيخ أولا ويقول له أريد أن أطلق زوجتي، فقد ضيقت صدري وضاقت علي نفسي، ماذا أفعل وكيف أطلقها؟ يفتيه الشيخ بالفتوى الصحيحة قبل أن يفعل، فالعلم يسبق العمل، استقم كما أمرت. الأمر الثاني، طالما استقمت على أمر الله فأنت مع الله والله معك، فلا تركن لغيره، وخاصة لا تركن لظالم أي كافر، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وذكر بعض المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله أن من الركون إلى الظالمين أن أعمل معهم أو عندهم في عمل دنيوي، وينبغي أن يعمل المسلمون عند المسلمين ومع المسلمين لتكون لهم قوة وليكون ولاؤهم بينهم، فقد رأينا الكافرين يوالي بعضهم بعضا علينا، فلا عيب ولا حرج ولا فتنة في أن يوالي بعضنا بعضا على عدونا، هذا واجب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما النتيجة وماذا يحصل لو فعلنا؟ فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء، لن ينصركم أحد ولن يتولى أمركم أحد بعد الله لو تخلى عنكم. ثم مهما طال الزمان، مهما بعدت الأحداث، ثم لا تنصرون، فمن لم ينصره الله فلا ناصر له، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فاستقم كما أمرت، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تحبهم، لا تتودد إليهم، اذكر دائما أنهم أعداؤك، إن كان لهم حق عندك فأعطيهم حقهم، ولكن لا محبة لا مودة لا ولاء بيننا وبينهم. الثالثة وهي بعدها مباشرة، وأقم الصلاة طرفي النهار أوله وآخره وزلفا من الليل، في جوف الليل، في بعض الوقت من الليل قم وصلي لله تبارك وتعالى. الصلاة ليست فقط، بل الصلاة قيام لله، الصلاة عبادة لله، فكن قائما لله دائما بالليل والنهار، كن قائما على أمر الله في ليل أو نهار، صم نهارك، قم ليلك، أدي الصلوات المفروضة وأدي الفرائض الأخرى مثلها في واجبات الإسلام. هذا رمز، هذا تذكير، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ولعل قائدا من قواد إسرائيل أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر قالها يوما من الأيام في خطاب سياسي لو تذكروه، قال: لن تنصروا علينا حتى تكون المساجد في صلاة الفجر مثل صلاة الجمعة. حين يهتم الناس بصلاة الفجر مثل اهتمامهم بصلاة الجمعة وتعمر المساجد هكذا، يأتي نصر الله ويتحقق وعد الله عز وجل. هم يعرفون ذلك، لذلك هم مطمئنون الآن، يضربون ويعلمون أن المسلمين راكنون هينون مستهينون بأنفسهم غير مقبلين، بدلا من هذه المظاهرات المنددة في كل مكان بدون فائدة، فلنعملها مظاهرات داخل المساجد لله بالدعاء والصلاة، نضرع إلى الله تبارك وتعالى. عمروا المساجد في الفروض كلها، في الفرائض الخمس، لعل الله تعالى يغير شيئا في حياتنا مقابل هذا التغيير في عبادتنا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. حين تقبلوا على الله تعالى بالطاعة والعبادة، فالله يمحو لكم ومن حياتكم السيئات والذنوب، فتكونون طاهرين تائبين عابدين، وساعتها الله يتولى أمركم. ذلك ذكرى للذاكرين. الآية الرابعة والأخيرة في هذا الملحظ، واصبر. واصبر على ماذا؟ إذن هناك مخاوف هناك مخاطر، هناك تضحيات، قد يضحي المسلم ببيته يهدم، بأهله يقتلون، بنفسه يموت ويقتل في سبيل الله، بالمال يذهب. اصبر في كل ذلك، واصبر واصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل ما يذهب من المسلمين في سبيل الله فالله تعالى يحفظه عنده إحسانا منا، إحسانا منا في ميزان حسناتنا، لن يضيع أجره. فلتذهب الدنيا إذن، فليذهب الإنسان بنفسه وبماله وولده وأزواجه والناس أجمعين في سبيل أن ننال عند الله رضا في الآخرة، وهذا هو المنتهى، إليه يرجع الأمر كله. سنموت في الدنيا، سنموت وتذهب أموالنا وكل شيء، ونعود إلى الدار الآخرة حتما، بحرب أو بغير حرب سوف نرجع إلى الله. فإذا استعجل الله تعالى أو قدر الله تعالى رجوعنا إليه على طاعة وشهادة فنعم بها، وسعيد من ختم الله له حياته بخير، سعيد من اختار الله له ميتة طيبة فأنهى حياته بشهادة تواصل حياته في الدار الآخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هكذا أحبتي الكرام ينبغي أن نحفظ هذه الكلمات، هي أربع آيات في أواخر سورة هود بادئة بهذه البدايات: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالطريق إلى الجنة وعر، الطريق إلى الجنة ليس سهلا، فاصبروا على ما يجري، ولله أمر ولله قدر آت وغالب لا محالة، ويأبى الله أن يقهر دينه، ويأبى الله أن يهزم دينه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومع الملحظ الثاني بعد جلسة الاستراحة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسمعنا الخير دائما، وأن يوفقنا لنتبع أحسن ما سمعناه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فهذا هو الملحظ الأول وليس الوحيد في السورة، ولكن هو الذي وقعت عليه العين والتفت إليه النظر، لما فيه من توافق مع حالنا في هذا الزمان، منهج للخروج من هذه الأزمة. فاستقم كما أمرت ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أما الملحظ الآخر وليس الأخير أيضا في السورة، ولكن مما فيها من خير ودروس، ذلك الموقف العجيب في قصة نبي الله نوح عليه السلام، وهي أول قصة تطالع عين القارئ في هذه السورة، حيث إن الله تعالى ذكر الأنبياء في هذه السورة بالترتيب الزماني الذي كانوا فيه، هذا أولا وهذا ثانيا وهذا آخرا، فكان أول نبي هو نوح عليه السلام. وفي قصته عجب، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما، 950 سنة، داعيا إلى الله، مصححا للوضع الذي كانوا عليه، مغيرا للشرك الذي انغمسوا فيه وتمسكوا به وصار جزءا من تصورهم عن هذه الحياة. 1000 سنة إلا 50 عاما مكثها نوح داعيا في قومه. وفي نهاية المطاف يقول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. ويقدر العلماء هذا القليل من خلال ما ورد إليهم من روايات، فيقولون كانوا 12 رجلا، وبعضهم زاد إلى 18 رجلا، 20 رجلا، 100 رجل. هذا من عندنا افتراضا وليس خبرا صحيحا وليس رواية واردة، ولكن أقول افتراضا، فليكونوا 100 رجل آمنوا مع نوح عليه السلام بعد 1000 سنة إلا 50 عام، بعد 1000 سنة إلا 50 عام، نسبة في غاية الضآلة والقلة والندرة. ما هذا؟ لم يكن في كل سنة رجل، النسبة لا تكافئ هذا ولا تنتجه، ليس في كل عام رجل، كأنه كانت تمر أعوام ولم يؤمن أحد، والدعوة مستمرة مستميتة متنوعة متغيرة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دعوة من كل اتجاه، في كل وقت، على كل صعيد، على كل شكل، وبعد 1000 سنة، وبعد 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يؤمن إلا 12 رجلا أو 18 رجلا، أو أقول افتراضا 100 رجل. 100 رجل في البشرية كلها، فكانت البشرية يومها قليلة وكلها هي أمة نوح عليه السلام، لم تكن هناك أقوام أخرى في جنبات الأرض. هذه سلالة آدم عليه السلام، ونوح أول نبي يبعث من بعد آدم، وقوم نوح عليه السلام أول قوم يعبدون الأصنام في الدنيا من دون الله. فهذه هي البشرية كلها، كل من على الأرض، فيهم 12 رجلا مسلما لله، متبعا لنبي الله نوح عليه السلام. تخيل كم مضى في الدعوة؟ 950 عاما، والله يصبر عليهم، ورسولهم بينهم عليه السلام يدعوهم ويبصرهم ويعلمهم ويذكرهم وينذرهم ويحذرهم، والله يحلم عنهم ويصبر عليهم هذه المدة الطويلة. إذا كان قد صبر كل ذلك عليهم وأخرهم وأجل عذابهم هذه المدة الطويلة، وفيهم من يعلمهم وينذرهم ويحذرهم، فكم صبر عليهم قبلها؟ لا شك أنها كانت مدة أطول، لعلهم يعقلون بأنفسهم، لعلهم يدركون أن هذه الأصنام أحجار لا تنفع ولا تضر، والعقل يفيد ذلك، فلا يحتاج الأمر إلى بعثة رسول ولا إنزال كتاب. فلما أصروا واستمروا وحلم الله عليهم فترة طويلة عظيمة ولم يتغيروا ولم يرجعوا إلى الله، أرسل إليهم نوحا عليه السلام وصبر عليهم وهو معهم 1000 سنة تقريبا، ثم جاءهم العذاب. كيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذاب الله عز وجل؟ عجب العجاب. 12 رجلا من أجلهم يغير الله كل الدنيا، يغير وجه الأرض، يغير حالة السماء، يغير البشر والبشرية كلها. يغير العلوم فيعلم نوحا ما لم يكن يعلم. الأقدار كلها توجهت نصرة لاثني عشر رجلا، لكن أظن أنهم آمنوا إيمانا صحيحا، أعتقد أنهم آمنوا بالاستقامة وعدم الركون للكافرين فاعتزلوهم ولم يوالوهم، وأقاموا دين الله وأمر الله تبارك وتعالى طرفي النهار وبالليل، وصبروا على ما أوذوا ولاقوا من قومهم، فكانت النصرة بالعجب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، السماء كلها أبواب ينهمر منها الماء. لقد غير الله تعالى سنن الكون. المطر معروف كيف ينزل، وربما متى ينزل، نحن مثلا نمطر شتاء، هذا جاء على غير وقت، على غير فصل من الزمان، نمطر مطرا قطرا، قطرات تنزل بسيطة خفيفة أو غزيرة، ونمطر في الجبال والصحاري بسيول، هذا نظام الله فينا وسنته الحكيمة. ولكن جاء الماء منهمرا من كل صوب في السماء، فوق كل بيت، فوق كل أرض. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الأرض جعلها الله بساطا، جعلها يابسة جامدة وفيها عيون، فيها عيون وآبار، فيها مواضع للماء. لم يفجر الله هذه العيون، بل فجر الأرض اليابسة أيضا عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، صارت كلها عيون تنبع بالماء وتنفر. غير كل شيء من أجل 12 رجلا. أخشى والله ألا يكون في العالم الإسلامي هذا العدد بهذا الوصف الإيماني الصحيح، أخشى من ذلك. لذلك يستبطئ بعض الناس نصر الله تعالى، ولكن أقول لا تستبطئ، لقد حلم الله على قوم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وفيهم نبي، ونحن ليس فينا نبي، وليس في بني إسرائيل نبي، ولم يمر عليهم هذا العام، لم يمر عليهم هذا الوقت الطويل 1000 عام. إذن اصبروا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وأوحى الله تعالى إلى نوح أن يصنع السفينة، واصنع الفلك بأعيننا بملاحظاتنا، وعيننا تنظرك وترعاك وتعلمك وتصوب لك، ووحينا. ما كان نوح عليه السلام يعلم صناعة السفن، فعلمه الله بالوحي، اصنعها هكذا وهكذا وهكذا حتى أتم صنع السفينة. وكان القوم يسخرون منه، الكفار، لأنه يصنع سفينة في أرض يابسة لا ماء فيها، فأين تذهب يا نوح بهذه السفينة؟ ماذا تصنع بها يا نوح؟ أتسير بها في الرمال؟ وعبارات السخرية تتوالى، وكلما مر عليهم ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال بكل ثبات وصبر إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون، سوف ترون العذاب. وهكذا إن هذا أحبتي في الله يعطينا ملامح الطريق من بعيد، لينصر الله 12 رجلا من المسلمين. إذن إسلامهم هذا إسلام يرضي الله، إيمان رضي الله عنه، فنصره الله وأعزه الله فيهم وبهم. ومهما طال الأمد فلا نيأس، ستأتي النجاة إن شاء الله، ستأتي النجاة وتأتي النصرة، وربما بل غالبا من حيث لا نحتسب. كل أهل التحليل السياسي والتعليق السياسي وغير ذلك يقرؤون ملامح الأمر وملامح المشهد الحالي فيتوقعون كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن جاء الله بالنصرة بواسطة سفينة صنعت في وسط الرمال ولا ماء حولها من حيث لا نحتسب. وهذا شأن الله دائما، ولا بد أن يفعل هذا لأنه إله يأتي بشيء من غير حسبان البشر. فنصر الله هذه الفئة القليلة جدا المعزولة وبدون مواجهة، لم يحملوا سلاحا ولم يواجهوا عدوا، وإنما رفعهم الله تعالى في الفلك وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا يخشون شيئا ولا تتلاطمهم الأمواج، وإنما أهلكت الأمواج من تعرفه مستحقا لذلك، لأنها أمواج مأمورة من قبل الله تبارك وتعالى، فأخذت الكافرين جميعا. وأراد الله تعالى وحقق إرادته أن تكون هذه القلة هي صاحبة الاستخلاف في الأرض، وهي الدولة الباقية، بل هي بذرة البشرية كلها من بعدها. نحن الآن من ذرية هذه الفئة المؤمنة القليلة، الفئة المؤمنة القليلة، كل الدنيا الآن حتى بحيواناتها بحشراتها بنباتها الكل، لأن الله أوحى إلى نوح أن احمل فيها من كل زوجين اثنين، أي من كل شيء زوجين اثنين ذكرا وأنثى. ومن بعد الطوفان تناسلت الحياة والأحياء من جديد، من بذور صالحة، من بذور إيمانية، من بذور عرفت ربها وخالقها سبحانه وتعالى. إن هذا الموقف ليملأ القلب بالأمل مهما كان الواقع سيئا شديدا على القلب، مهما كان المستقبل مظلما حسب القراءات البشرية، لكن بقراءة وحي الله وبفعل قدر الله في الأمم السابقة نأخذ أملا جديدا لا تراه العيون ولا تصل إليه الخيالات. من كان يصدق أن قوم نوح في تلك الصحراء العريضة يركبون سفينة في ماء وينجون بها من الظالمين؟ إنه قدر رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا الأمل، نسأل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة النصرة والعزة. اللهم أعز أمتنا، اللهم أعز أمتنا، وانصر ديننا، وارفع رايتنا، اللهم ارفع رايتنا، اللهم ارفع رايتنا، انصر جندنا، انصر إخواننا، ارفع عنهم الهوان والذلة يا رب العالمين. اللهم ارفع رؤوسهم وسدد رميهم، اللهم ارفع رؤوسهم وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واقبل شهيدهم، واحفظ حيهم، اللهم احفظ حيهم، اللهم احفظ حيهم، وبارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في حياتهم. أهلك عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم أهلك عدونا وعدوهم، اللهم أهلك عدونا وعدوهم، اللهم أهلكه بددا وأحصه عددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أرنا في اليهود ومن عاونهم آية ولا ترفع لهم أبدا راية. اللهم أرنا في اليهود ومن عاونهم آية ولا ترفع لهم أبدا راية، واجعلهم لمن سواهم آية برحمتك وحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد عنا عدونا، اللهم رد عنا عدونا، اللهم رد عنا عدونا ردا مخزيا، ردا مخزيا، اللهم ردهم ردا مخزيا. اللهم لا ترد عنهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم تولهم بهلكتك يا رب العالمين، اللهم تولهم بانتقامك يا رب العالمين. اللهم أرنا المسجد الأقصى، اللهم أرنا المسجد الأقصى محررا صالحا سليما معافا يا رب العالمين، طاهرا مطهرا. ارزقنا يا ربنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم فك الحصار عن فلسطين بمن فيها وما فيها، اللهم فك الحصار عن فلسطين بمن فيها ومن فيها، وعن كل إخواننا المستضعفين في أرجاء العالم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع بحولك وقوتك رايتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نسألك القبول منا والمغفرة لنا والرضا عنا يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لدينك، اللهم استخدمنا لدينك، وانصر بنا دينك، اللهم انصر بنا دينك، وارزقنا شهادة في سبيلك